قلب مني بذكر Allah Allah Allah Allah. قوي يعني جالك فيك يا رجل. اصبر على ما يقولون اللهم صل وسلم عليك. صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك Oh. التكميل. الله الله الله الله الله. لا Thank you.